أيضا. طبعا هذا كتاب مهم، وهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الجماد، وقد سبق لنا أن عرضنا بعض كتبه، منها كتاب دليل الطالب في قبل 3 حلقات تقريبا، لما حقق كتاب دليل الطالب، وقلنا وقتها تكلمنا عليه وما عرضه من النسخ، يعني أو ما حققه عليه من النسخ. هذا بحث له متميز سماه الصلوات المبتدعة، أكثر من 150 صلاة لا أصل لها في الشريعة. أكثر من 150 صلاة، تخيل، لا أصل لها في الشريعة، يعني أكثر من المشروع. سبحان الله. والسبب، إذا أهواء الناس لا تقف عند حد. ليش أهل البدع هم نفسهم ينقسم بعضهم على بعض؟ الأهواء هي التي تنازعهم، والأهواء لا حد لها. نعم. ولهذا البدع كثيرة بكثرة الناس، لأن كل واحد يخترع شيء يظنه دينا ويبدأ يروجه ويجعله أتباع ويبدأ تروج مثل هذه البدع. نعم. هو قال: أنا هانني جدا لما قرأت في كتب الأئمة الذين كتبوا في البدع عموما، الذين ألفوا في البدع عموما كثيرين، والأئمة من قديم، من أول ابن الموضح لما ألف كتابه في البدع والنهي عنها، إلى من بعده أبو شامة والطرطوشي وغيرهم، والشاطبي وكتابه المشهور في البدع الاعتصام وغيرهم، ألفوا جملة في البدع جملة في التحذير منها، وصاغوا مجموعة منها. هو هاله لما قرأ في هذه الكتب كثرت ما تكلموا عن البدع، عن الصلوات المبتدعة. وكل زمن، كل عصر يمر أو بلد، طبعا الطرطوشي من طرطوش اللي في الأندلس واللي في مصر واللي في الشام، كل واحد قاعد يذكر عن أهل بلده صلوات ابتدعة. فقام هو وفقه الله يقول خلال قراءة لكتب الفقه ومثل هذه الكتب التي تكلمت عن البدع، خلال 10 سنين جمع المادة هذه العلمية ونظمها ترتيب ممتاز، كيف عنوانها بطريقة متميزة، ثم بدأ يذكر ما استدل به من ابتدع هذه الصلاة، وبدأ يذكر من الحديث الموضوع على استدل بها والمنكر في هذا الباب، ثم عرض بعد ذلك إن كان في الباب ما يسد وهو صحيح في الشرع ذكره. وهذا من محاسن التأليف، أنك تذكر ما يسد الباب في الشرع وهو صحيح، حتى يغني عن البدعة هذه. صحيح. طبعا هو وفقه الله وقال أنه الكتاب هذا أنه ألفه خلال 10 سنين وجمع هذه المادة العلمية وأطال في هذا. وهذا الكتاب فيه بعض الصلوات المشهورة، يعني أظن مر معك وقفت على حديث مثلا حفظ القرآن، صلاة في حفظ القرآن، الحديث مشهور حتى تناقله الناس عبر الواتساب، انه اذا اردت تحفظ القران فقم وصلي كذا كذا. طبعا صلاه الرغائب ونحوها هذا من الصلاه المشهوره يعني في هذا الباب، وذكر ما فيها يعني من الخلل، وفقه الله. والحقيقه مثل هذا الجمع اللي يظل فتره سنين طويله يجمع فيها من امهات الكتب وينظمها بهذه الطريقه، هذا يعني فن يحتاج اليه، او كتابه يحتاج اليها. هذا ايضا من فنون التاليف.